بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب القواعد المثلى، قال رحمه الله: القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: القاعدة السابعة الإلحاد. الإلحاد في اللغة بمعنى الميل، ومنه اللحد، وهو الشق أو الحفرة التي تحفر في جانب من القبر. والإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الميل بها عما يجب فيها. وذكرنا فيما سبق أن الإلحاد يكون في آيات الله الكونية والشرعية، كما قال عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا. والإلحاد في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية بتكذيبها أو تحريفها أو عدم العمل بها. قال: وهو الميل بها عما يجب يعني فيها، وهو أنواع. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوه. نعم، وقد ذكرنا فيما سبق أن غلاة الجهمية صلى العافية أنكروا أسماء الله وصفاته، وقالوا: ليس لله أسماء ولا صفات. هذا أعظم الإلحاد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانها، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله. نعم، أن يسمى الله عز وجل بما لم يسم نفسه كتسمية النصارى له الأب، يعني إذا كان أب لزم منه أن يكون له ولد، والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، يعني في هذا الكون، يعني هذا أيضا ليس من أسماء الله عز وجل، وهو تحريف لها، وذلك لأن أسماء الله توقيفية. أحسن الله لقال رحمه الله: فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به. طيب، وعلى أحد القولين أن اسم اللات مختلف فيه، هل هو مشتق من الإله، يعني اللات بالتخفيف، أو من اللت الذي يلت السويق للحجاج، ولهذا المؤلف رحمه الله قال: على أحد القولين، يعني فإن قلنا إنه بالتخفيف فهو مشتق من الله، فاشتقوا لهذه الأصنام من أسماء الله عز وجل. وأما إذا قلنا بالتشديد اللات، فهو نسبة إلى رجل كان يلت السويق للحجاج، يعني يخلطه بالماء والسم. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طيب، ووجه الدلالة ولله، واللام تدل على الاختصاص، يعني له لا لغيره، والآية الأخرى: الله لا إله إلا هو له، يعني لا لغيره، الأسماء الحسنى. والآية الثالثة: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا. نعم، وكلمة ذروا أو ذر تستعمل للتهديد، ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرهم في غمرتهم يعمهون. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. نعم، يعني هل الإلحاد يكون كفرا أو يكون شركا أو يكون فسقا؟ نقول هذا يختلف باختلاف حال الملحد وحال ما ألحد به، فمنه ما يكون كفرا وشركا، ومنه ما يكون دون ذلك. فإن كان عن تأويل كالذين مثلا جعلوها أو أنكروا شيئا منها أو تأولوها بتأويل سائغ عندهم فهذا فسق، وأما إنكارها جميعا أو إنكار بعضها من غير دليل فهذا كفر. ولهذا يقال إن الإلحاد لا يقال إنه كفر بجميع أنواعه ولا أنه فسق بجميع أنواعه، بل منه ما يكون كذا ومنه ما يكون كذا كما قال المؤلف حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. أحسن الله لك. قال رحمه الله: قواعد في صفات الله تعالى. ذكر المؤلف، فرغ المؤلف من الكلام على القواعد في أسماء الله، وهي سبع قواعد آخرها قاعدة الإلحاد، وذكر القواعد في صفات الله عز وجل. أحسن الله لك. قال رحمه الله: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد. طيب، يقول قواعد في صفات الله: صفات الله تعالى كلها صفات كمال. الصفات بالنسبة لله عز وجل على نوعين: النوع الأول ما أثبته الله تعالى لنفسه، ما أثبته لنفسه، فهذا كله صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فيجب إثباتها كما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. النوع الثاني من الصفات ما نفاه الله تعالى عن نفسه من صفات النقص كالعجز والظلم والسنة والنوم، فهذا يجب نفيه مع اعتقاد إثبات كمال الضد. فهمتم؟ فالصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه ليست نفيا مجردا، وإنما يراد بنفي، وإنما تنفى ويثبت كمال الضد. فلا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا يعجز لكمال قدرته، وهكذا. فكل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فليس المراد النفي المجرد، ولكن المراد إثبات كمال الضد. إذن الصفات نوعان: صفات مثبتة وهي صفات الكمال، والثاني صفات منفية. هناك قسم ثالث وهي الصفات التي تثبت في حال دون حال، بمعنى أنها تكون كمالاً في حال وتكون غير كمال في حال، فإن كانت في مقابل من يفعل ذلك صارت كمالاً، مثل المكر والخداع. فلا يجوز أن نصف الله تعالى بالمكر على الإطلاق، ولا بصفة الخداع على الإطلاق، ولا أن ننفي عنه ذلك على الإطلاق، ولكن نقول يمكر بمن يمكر به ويخدع من يخدعه. قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكر الله، وكذلك الكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الخداع يخادعون الله وهو خادعهم، فهذه الصفات لا تثبت على وجه الإطلاق ولا تنفى على وجه الإطلاق، وإنما تثبت حيث تكون كمالا. ومتى تكون كمالا؟ إذا كانت في مقابل من يفعل ذلك، إذا كانت على سبيل المقابلة، مثل الكيد، المكر، الخداع. طيب الخيانة، نقول الخيانة صفة ذم مطلقا، لا يجوز أن تثبت لله عز وجل مطلقا، وليست كالخيانة، وليست كالكيد والمكر والخداع، لأن المكر والخداع والكيد تكون صفة محمودة إذا كانت في مقابل، إذا كانت على سبيل المقابلة، أما الخيانة فهي صفة ذم مطلقا. ولذلك تأمل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكر الله. لكن في الخيانة ماذا قال الله عز وجل في آخر سورة الأنفال؟ وإن يريدوا خيانتك من قبل، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، فلم يقل فخانهم بل قال أمكن منهم، وبهذا استدل على أن الخيانة صفة ذم مطلقة. نعم. إذن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال فتثبت، صفات نقص فتنفى، أو إن شئت فقل صفات ثبوتية، وصفات منفية، وصفات تكون كمال تثبت إذا كانت كمالا، وتنفى حيث لا تكون كمالا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق. طيب أما العقل فوجه كل موجود، كل موجود لا بد أن تكون إما صفة كمال أو صفة نقص، لا يمكن أن لا يكون له صفة لا كمال ولا نقص، لأنه حينئذ يكون عدما، والعدم ليس بشيء، إما يكون صفة كمال أو صفة نقص. الثاني باطل بالنسبة إلى الله عز وجل، لأنه المستحق للعبادة، ومن يكون مستحق للعبادة لا بد أن يكون كاملا في أوصافه، وإلا لا يستحق أن يكون إلها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. نعم. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهد أن للمخلوق صفات كمال. المخلوق والإنسان الذي خلقه الله عز وجل وحتى البهائم لها صفات كمال، فإذا كان هذا في المخلوق والذي أعطاه الله عز وجل إياه، فمعطي الكمال أولى بالكمال ممن أعطي إياه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجمولة مفطورة على محبة الله تعالى وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف. النفوس السليمة، الفطرة السليمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لو أن مولودا ولد وبقي في بيئة لا يخالط أحدا، يعطى طعاما وشرابا لا يخالط أحدا، لعبد الله عز وجل، لأن عبادة الله هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لا، لكن يتأثر بمن حوله وبالبيئة. ولذلك بيئة، البيئة التي يعيش فيها الإنسان قد يتأثر بها حتى من جهة العقيدة. البيئة التي يعيش الإنسان فيها قد يتأثر بها حتى من جهة العقيدة، حتى لو كان منتسبا إلى مذهب من المذاهب. ولذلك تجد أن بعض متأخري الحنابلة رحمهم الله، مع أنهم ينقلون يعني تأثروا بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وينقلون أقواله وآراءه الفقهية، لكن لما كانوا في بيئة عندها انحراف في العقيدة تأثروا بهم فسلكوا مسلك الأشاعرة، يعني أو نهجوا منهج الأشاعرة في بعض الصفات. فالبيئة مؤثرة حقيقة في الإنسان مهما كان، إلا من عصم الله. فالإنسان يتأثر. الآن لو تذهب مع جماعة يعني إلى الحج، تجد أنك إذا رجعت من الحج وإذا أنت قد تأثرت بهم، التقطت كلمات منهم، أخذت بعض الأشياء منهم، هذا تأثر، مع أنك لم تبقى معهم، ما جلست معهم إلا 4 أيام أو 5 أيام، فكيف بمن يخالط الإنسان؟ ولهذا يقال الصاحب ساحب. مثل الشيخ منصور البهوتي، منصور وغيره، يعني مع لأنه يعني عاش في موضع، أو المشايخ اللي قرأ عليهم يعني عندهم أشعرية تأثر بهم. انظر مثلا في مقدمة كتابه الروض، أول الرحمن والرحيم، لكن ما نقول هو أشعري، نقول جرى على مذهب الأشاعرة، مع أنه ينقل عن شيخ الإسلام تيمية حتى في الروض، لما ذكر في كتاب القضاء يشترط في القاضي أن يكون كذا وكذا عدلا، قال الشيخ تقي الدين: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، فيولى لعدم أنفع الفاسقين. وذكر ابن القيم في كتاب النكاح، لما ذكر: ويستحب العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود، ذكره ابن القيم. فهم يعني لا يقال انهم ما تاثروا به، لا، تاثروا بشيخ الاسلام وابن القيم. ولذلك كان الحنابلة الذين كانوا في الشام اسلموا عقيده ممن كان في مصر. والسفارين عنده بعض الشيء، هو في الجمله على مذهب السلف، لكن عنده يعني في عقيدته هناك اشياء مشى فيها على خلاف المنهج السلف، مثل الجسم والجوهر: وليس ربنا بجوهر ولا عرض. أي نعم. نعم. فالمهم المقصود أن البيئة تؤثر في الإنسان، والذي يقول أن البيئة لا تؤثر هذا خطأ. والدليل على تأثير البيئة على الإنسان هذا الحديث: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ولذلك الإنسان الذي يعيش عند أناس يعني مجتمع يكون عندهم هدوء جدا وتبلد في الطباع يكتسب منهم كذلك، وإذا عاش في مجتمع عندهم فوران وسرعة غضب اكتسب منه كذلك. فالبيئة مؤثرة، نعم، حتى في سواقة السيارة بعد، اللي يسوق سيارة في مجتمع يمشون هادي يمشي، والذي يكون في مجتمع يسرعون ولا يبالون بقواعد المرورية يكون تبعا لهم. ها؟ العمال إيه، بس عاد مو على كل حال فيها ناس أقول كده. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله تعالى وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته، وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله لما ذكر الفطرة، وذكرنا أن الفطرة من أيضاً من أعظم الأدلة على إثبات الله عز وجل وإثبات ما له من الأسماء والصفات. ولهذا لما قيل لأعرابي وهو يجهل بما عرفت ربك، كيف عرفت الله؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير. هو عربي، ما قرأ ولا كتب. وأيضا لما الجويني كان يناظر في علو الله عز وجل، فقال له بعضهم: دعنا، يريد أن ينكر استواء الله عز وجل على العرش، فقال: دعنا من ذكر العرش. قال أبو العلاء الهمداني، ناظر الجويني، قال: دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الحاجة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة بطلب العلو، ليقول يا الله تجدنا وإيش؟ ها؟ يطلب العلو. ما تشوف أحد يقول يا الله يقول هكذا بيديه، بل كما في قصة سليمان، وإن كان حديث ضعيف، أنه خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية رافعة قوائمها إلى السماء تدعو الله عز وجل، فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوتي غيركم. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال: يا أيها، وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. منزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت طيب، إذن المؤلف الآن ذكر نوعين من أنواع صفات الله عز وجل: صفات كمال لا نقص فيها، والثاني صفات نقص لا كمال فيها. فالنوع الأول يثبت لله عز وجل على الوجه اللائق به، والثاني ينفى إيش مع اعتقادي ثبوت كمال الضد. بقي القسم الثالث، وهو إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقص، ونقصا في حال. نعم. اربعوا شلون؟ وينها؟ يعني هونوا على أنفسكم، لا تشددوا على أنفسكم ولا ترفعوا، لأن كانوا يرفعون أصواتهم، فقال يعني اهدأوا وهونوا أنفسكم، هونوا على أنفسكم. ولهذا قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. نعم. أي نعم. ولهذا قال: لا يجهر بعضكم على بعض، كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض، لأن الجهر قد يشوش على الإنسان ما يستطيع. ولذلك أحيانا إذا صلى بجانبك رجل يجهر، تجي بعض الناس وهو يصلي يجهر في السرية، يجهر بالفاتحة: الحمد لله رب الرحمن الرحيم، ما تستطيع تقرأ. وإذا ركع يجهر، فهذا يشوش. فدائما الصوت المتميز هو الذي يشوش. إذا كان الصوت مو متميز دوي، وذاك يوم الجمعة تدخل المسجد وهم يقرؤون القرآن، ما يشوش عليك أحد. ليش؟ لأن الصوت أستوى واحد.